الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا، يعني ادخلوا في الصبح. بالصبح المراد بصلاة الفجر، فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهم جميعا. وصححه الترمذي، يعني قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وابن حبان صحح هذا الحديث، وقال بعض العلماء إن هذا الحديث في حكم المتواتر. أصبحوا يعني أدخلوا في الصبح بصلاة الصبح، صلاة الفجر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني بظلمة بقية الليل، والحديثان صحيحان. فكيف يكون هذا؟ يقال: لا تعارض بينهما، فقوله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا، يعني أطيلوا القراءة في صلاة الصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني كلما أكثرتم القراءة في صلاة الصبح فهو أعظم للأجر. وفسر هذا صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر من 60 آية إلى 100 آية، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالترتيل ولا يهذ هذا. فإذا قرأ الإنسان 100 آية أو قريبا منها فإنه لا ينصرف من صلاة الصبح إلا وقد أسفر. وجاء في بعض الروايات: أسفروا بالصبح. وعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون القراءة في صلاة الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في صلاة الصبح في سورة البقرة، وحينما سلم منها وإذا الشمس قد قرب طلوعها، فقيل له: كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا من الغافلين، يعني لا ضير علينا، ما دمنا دخلنا للصلاة في وقتها فلا ضير. وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم بأنه يستحب المبادرة بصلاة الفجر، فيدخل فيها المرء بغلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويطيل القراءة حتى ينصرف منها وقد أسفر. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث وقال: أصبحوا بالصبح، يعني ما لا تصلوا الصبح حتى تصبحوا وتسفروا، فإنه أعظم للأجر. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بغلس، والغلس غير الصبح غير الإسفار. وقد يحمل قوله: أصبحوا بالصبح، يعني لا تتعجلوا فيها فتصلوها قبل وقتها أو تصلوها في شك في طلوع الفجر، وإنما تأكدوا من طلوع الفجر فصلوا. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يستحب المبادرة بصلاة الفجر، يستحب المبادرة بصلاة الفجر بعد التأكد من طلوع الفجر. فإذا تأكد من طلوع الفجر فالمبادرة مستحبة، لأنه هو الفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، وفي رواية أسفروا فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهذا لفظ أبي داود، وبه احتجة الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار، وأجيب عنه بأن استمرار صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس، وبما أخرج أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد غلس حتى مات، يشعر بأن المراد بأصبح غير ظاهره، فقيل المراد به تحقق طلوع الفجر، وأن أعظم ليس للتفضيل، وقيل المراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها مسفرا، وقيل المراد به الليالي المقمرة، فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنوره، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه كما يفيده حديث أنس. وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضها، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله، فليس بتام، لأن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر، بل آخره ما يفيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.